فصل يتكلم بقى الشيخ يقول: ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها. يبقى الضمان يكون عن الديون، خلاص يكون عن الديون، ولكن شرط هذه الديون أن تكون مستقرة. ما معنى مستقرة؟ ثابتة، يعني لا لازمة، لازمة لا تقبل السقوط، لا تقبل السقوط ولا ضمانة. إذا علم قدره. ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه. إذا كان الضمان على ما بيناه يعني ضمانا لدين مستقر علم قدره، ضمان لدين مستقر علم قدره. فإذا كان الضمان لدين لكنه غير مستقر لا يطالب، إذا كان الضمان لدين لكنه غير معلوم مجهول لا يطالب. قال: لصاحب الحق أن يطالب باثنين، من شاء من الضامن ومن المضمون له بشروطه. قال الشارح: الضمان لغة ضم ذمة إلى ذمة، الضمان من الضم الجمع يعني. والأحسن في التعريف أن يقال الالتزام، الأحسن أن يقال الالتزام، جميل. الأحسن أن يقال، نحن نريد أن نفهم هذه العبارة على وجهها الصحيح. هو الآن يعرف الضمان من جهة اللغة فيقول الضمان ضم ذمة إلى ذمة. قال الأحسن في التعريف من جهة الاصطلاح بقى، قال ونحن نريد أن نعرف التعريف الاصطلاحي للضمان، نقول ليس هو ضم ذمة، ليس هو ضم ذمة المضمون عنه وذمة الضامن لدفع الدين، لا خطأ. نقول التعريف في الاصطلاح ينتقل عن معنى الضم إلى معنى الالتزام، خلاص. كأنه الآن يقول يا شيخ ما هو تعريف الضمان؟ قال عندي تعريف اللغوي، هو ضم ذمة إلى ذمة، جمع هذه مع هذه، ضامن مع مضمون له، الاثنين ضمناهم إلى بعض. الأحسن أن يقال في التعريف الاصطلاحي أو الشرع الالتزام، الضمان هو التزام، التزام شخص لشخص آخر. لماذا؟ حتى يشمل إحضار من عليه الحق إذا ضمنه، حتى يدخل معنا ضمان أمرين: ضمان الأموال وضمان الأشخاص. فأنا عندي ضمان أموال وعندي ضمان أشخاص، أقول الذي يشمل الأمرين هو الالتزام، فقال حتى يشمل إحضار من عليه الحق. ويقال هذه كلها ألفاظ صحيحة، أنا ضامن وضمين وكفيل وزعيم وحميل، كل هذه ألفاظ صحيحة في الضمان والمعنى واحد، كلها التزام، الضم التزام يضم إلى الشخص الذي عليه الحق. حتى يشمل إحضار من عليه حق. أيوة. يعني الآن هو مدين صح؟ لا. إذا دمنا. هو ليس مدين الآن، هو قرأ. قال أنا عندي دين. لشخص على شخص. دعك من هذا الدين. قال هذا الضمان خلاص عرفناه، ضم ذمة إلى ذمة. لكن الأحسن أن يقال في الضمان من جهة الاصطلاح التزام، التزام حق. طيب ما هو الحق هنا؟ إحضار من عليه الحق، كأن رجلا عليه حق، عليه دين، فقال والله أنت عليك دين، صاحب الدين يقول له أنت عليك دين، قال نعم، قال أنا أريد منك ضامن يحضرك عند حلول الدين، يعني وقت ما يأتي الدين يحل تكون أنت موجود أمامي أخذ منك الدين. فيأتي شخص يقول أنا أضمن لك، أتضمن ماذا؟ تضمن الدين؟ قال لا، ما أضمن الدين، أضمن لك إحضاره، أن أتي لك به. هذا ضمان البدن، فهذا ضمان البدن كفالة. والشافعية هم الذين يفرقون بين هذا وهذا، فيقولون الضمان ضمان للديون، والكفالة التي هي بمعنى الضمان هي إحضار الأشخاص. فهمت؟ وكل هذا اختصره الشيخ بهذه العبارة لأنه يعلم أن هذا مستوى أعلى من المستوى السابق. فقال والأصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني الوصف. وقال عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة والزعيم غارم، الزعيم يعني الكفيل أو الضام. العارية مؤداة يعني العارية يجب على الشخص الذي استعار شيئا أن يؤديه إلى صاحبه خلاص في موعده. والزعيم يعني من كان ضامنا، يغرم ولا ما يغرم، يدفع ولا ما يدفع، يدفع. الزعيم غارم، غارم يعني يدفع وقت حلول الدين. إذا أنا تحملت الدين فيجب علي أن أدفع، هذا الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي في سننهما وحسنه الترمذي رحمه الله وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليها، قال هل ترك شيئا، ترك بالا يعني أو عليه ديون، قالوا لا، قال هل عليه دين، قالوا 3 دنانير، قال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه، فصلى عليه. وعلي دينه يعني إيه؟ أنا ضامن. وفي رواية النسائي قال أبو قتادة أنا الكفيل به يعني ضامن. طيب طبعا كان هذا الحديث في بداية الإيه؟ في بداية الإسلام قبل الفتوحات وكذا، بعدما فتح الله عز وجل على رسوله الفتوحات وغنم الغنائم كان يسد الديون وكان يصلي على من ليس عليه دين، من عليه دين. ثم شرط صحة الضمان أن يعرف أن يعرف الضامن المضمون له على الأصح، أن يعرفه هو، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة. وقول أن يعرف الضامن المضمون له، أنا عندي ضامن وعندي مضمون عنه وعندي مضمون له وعندي شيء مضمون. هو يقول الضامن ينبغي أن يكون عارفا بالمضمون له، من يضمن له المال، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة وغيرها تسهيلا وتجديدا، والأغراض تختلف. لذلك فيكون الضمان بدونه غررا، يكون الضمان بدونه، الضمير يعود إلى ماذا؟ بدونه، بدون علم بالمضمون له، أيوة، يكون غررا، والغرر من هي معه. ولا يشترط معرفة المضمون عنه في الأصح كما في حديث أبي قتادة، مضمون عندي مضمون عنه، أيوة، لا يشترط معرفة المضمون عنه اللي هو الذي مات هذا، هل كان أبو قتادة يعرفه؟ لا يشترط. أن يكون المدينة، نعم. ولا يشترط معرفة المضمون عنه في الأصح ولا حياته بلا خلاف، لا يشترط أن يكون حيا، كما لا يشترط رضاه قطعا، لا يشترط رضا المضمون عنه. وأما الدين فشرطه كونه ثابتا، أن يكون هذا الدين ثابت، عبر عنه صاحب المتن بالاستقرار، أن يكون ثابتا وقت ضمانه. فلا يصح ضمان ما لم يجب وإن جرى سبب وجوبه. في الحوالة قال لي أن يكون الدين لازما أو يؤول إلى اللزوم، خلاص. هنا كذلك اشترط هنا أن يكون ثابتا يعني يكون لازم أو يؤول إلى اللزوم، نفس الذي مر في الحوالة. ولذلك قال ضمان نفقة المرأة غدا لا يصح الضمان، هذا لا يصح ضمانه لأنه لم يثبت، لأنه لم يثبت أصلا. المرأة تستحق النفقة، تستحق النفقة يوما بيوم، كل يوم بيوم، فإذا هي لا تستحق غدا فكيف يضمن؟ ويشترط كونه لازما أو يؤول إلى اللزوم، ولا يشترط الاستقرار. مثال ما يؤول إلى اللزوم الثمن في زمن الخيار كما تقدم. وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يقول إلى اللزوم، والصحيح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم بحال. اللزوم يعني في وقت خيار صح؟ يقول إلى اللزوم كالثمن في وقت الخيار. الجعالة تكلم الآن عن الجعالة، وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح. يصح لماذا يصح؟ لأنه يقول إلى اللزوم، يصير بعد أن يقوم بالعمل هذا الذي جعل له العامل، بعد أن يقوم بالعمل سيأخذ هذا المال الذي جعل له قبل أن ينتهي العمل. قبل أن ينتهي العمل هل يصح ضمانه ولا لا يصح؟ يصح أن يأتي ضامن يقول أنا أضمن لك، نقول له لا يصح. الصحيح أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول لأن هذا الدين ليس بلازم أصلا قبل الإسقاط، قابل للإسقاط من الجهتين، هو عقد جائز، فيمكن للجاعل أن يقول خلاص لا أريد هذا الشيء، خلاص يبطل، تبطل الجعالة. الآن نحن أما ما مال الجعالة قبل فراغ من العمل، لأن الرجل يعمل صح؟ أيوه. قبل ينتهي من العمل، إنما بعد ما ينتهي هو يأخذ الراتب صح؟ يأخذ الجعالة ليس الراتب. مال الجعالة، هذه جعالة ليست راتب. هذه جعالة جعالة. قبل فراغ من ما معنى الجعالة؟ يعني إذا فعلت هذا العمل لك كذا. نعم. قال من أتى بعبد الشارد أو بعبد الآبق فله ألف جنيه. فأخذ هذا الرجل يبحث عن العبد يوم اثنين ثلاثة أربعة، يمكن لصاحب العبد أن يقول والله خلاص أنا لا أريد قبل أن يأتي بالعمل، فهل يجوز ضمان هذا المال مال الجعالة قبل الفراغ من العمل؟ قال لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس لازما ولا يؤول إلى اللزوم، لأنه عقد جائز. استقرار لا، ليست قضية في الاستقرار هنا، القضية في اللزوم. ليست القضية هنا في الاستقرار، القضية هنا في اللزوم. يعني هل هذا الدين الذي جعله الجاعل على نفسه قابل للإسقاط ولا ليس قابل للإسقاط؟ هو قابل للإسقاط، هذا في عقد الجعالة. عقد الجعالة عقد جائز ولا لازم؟ عقد الجعالة لازم. اللي جعل له رجوع له، من وجد مثلا حيوان له كذا وكذا ولما قبل أن يبحث أو يذهب يرجو. طب وبعد أن بحث وذهب يبحث يومين ثلاثة على الحيوان هذا، نقول أيضا له الرجوع للمال. وللآخر هذا له أجرة المثل، له أجرة المثل. يبقى إذن للمالك أن يعود، وللعامل أيضا أن يسقط. يقول هذا العامل قال والله لا أريد أن أبحث، عقد جائز. وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يؤول إلى اللزوم، والصحيح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم في الحال ولا يؤول، لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل وإتمامه، فأشبه الكتابة كذا علله القاضي أبو الطيب. وهو فأشبه الكتاب عقد الكتاب على عبد كذا علله القاضي أبو الطيب، وهو تعليل ضعيف. تعليل ضعيف. لماذا ضعف هذا التعليل؟ لأنه يوجد فارق بين المشبه والمشبه به، بين العامل في الجعالة وبين العبد في الكتاب. وأما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم وغير مستقر، فيصح ضمان الثمن بعد مضي الخيار، فنقول هذا الثمن لازم خلاص لا يسقط، وغير مستقر لأنه لا يدخل في الضمان فيصح ضمان. وكذا الصداق قبل الدخول، الصداق يضمن الصداق قبل أن يدخل بها، فنقول هو مآله إلى اللزوم، سيؤول إلى اللزوم، ولا نظر إلى احتمال سقوطه كما لا نظر إلى احتمال سقوط المستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما. يبقى إذن أنا لا أنظر هنا في الصداق، في مسألة الصداق يقول هو ضمن الصداقة للمرأة قبل الدخول، قبل أن يدخل بها هذا الرجل، يبقى هذا الدين لازم. يقول مآله إلى اللزوم، ما قاله إلى. طب مش ممكن يا شيخ هو هذا الرجل يطلقها؟ ممكن. قال لا نظر إلى هذا إلى سقوطه. أو ممكن هي المرأة تدعي عليه الخيار فيسقط المهر أو يكون بسبب عيب منه. خلاص هذا لا نظر إلى ذلك، كما أننا لا ننظر إلى سقوط المستقر، سقوط الدين المستقر بالإبراء والرد بالعيب ونحوهما. خلاص. طيب. ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما، فلا يصح ضمان المجهول. ضمان المجهول لا يصح، كما أنه لا يصح بيعه ولا يصح إبراؤه، مجهول. كما إذا قال ضمنت ثمن ما بعته فلانا وهو جاهل به، لابد أن يكون الدين معلوم فإن معرفته متيسرة. وقيل يصح، يشترط في الدين أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجهول، كما إذا قال ها عندك هذه المسألة. وقيل يصح أما لو قال ضمنت لك شيئا شكرا على فلان فلا يصح بلا خلاف. طيب هذه قبلها فلا يصح ضمان المجهول، اقرأ ما بعدها. كما شئت. قال إذا قال ضمنت ثمن ما بعته فلانا يمين وهو جاهل به فإن معرفته متيسرة وقيل يصح. رغم أن هذا معرفة متيسرة إلا أنه لا يصح، يعني يمكن أن يعرف ما باع في فلان، لكن يقول الفقهاء الشافعية يقولون لا يصح ضمان المجهول مطلقا حتى ولو أمكن معرفته، حتى لو أمكن معرفته. وقيل يصح الضعيف. أما لو قال ضمنت لك شيئا مما لك على فلان فلا يصح بلا خلاف، لأننا لا نعرف، هذا مجهول ولا يمكن معرفته. واعلم أن الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول. هل يصح الإبراء من المجهول؟ يبقى الخلاف هنا كالخلاف هنا. والخلاف في قضية البراءة مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط، هذه قاعدة أخرى متفق مختلف فيه. يبقى هذه قاعدة أخرى، يبقى كأنه يقول لك هناك خلاف في المذهب في ضمان المجهول، هل يصح ضمان المجهول أو لا يصح؟ خلاف في خلاف. الصحيح أنه لا يصح إذا كان يسيرا يعلم يصح. لا، حتى وإن كان يسيرا يعلم، حتى وإن كان معرفة متيسر أيضا لا يصح. وقيل يصح. ما قال يصح من أين يقول؟ من أين يقول؟ قال هذا الخلاف المبني في الضمان مبني على جريان الخلاف في البراءة الإبراء، فقال أبرأتك يعني أسقطت عنك الدين. صلح. لا ليس الصلح، إبراء ليس صلح، الإبراء عقد والصلح عقد آخر. عندنا صلح على الإسقاط، صلح على إبراء، وعندنا صلح معاوضة، وعندنا صلح يقوم مقام الهب. صلح معاوضة يشبه هذا، يصبح هذا عقد لوحده بمفرد اسمه الإبراء. كأن يأتي شخص يقول أبرأتك من الدين الذي لي عليك، أبرأتك خلاص أسقطته. فهل إسقاط المجهول يصح؟ يبقى قضية الضمان ربطوها بقضية الإبراء، جعلوها مرتبطة بها. خلاص. فقالوا في الإبراء عندنا خلاف، فكذلك في الضمان عندنا خلاف في قضية الإسقاط، في قضية الإيه؟ الضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول. طيب لماذا اختلف فقهاء الشافعية في البراءة من المجهول؟ قالوا اختلفوا في هذا لأن القاعدة تقول هل الإبراء إسقاط أو الإبراء تمليك؟ فإذا قلنا أن الإبراء إسقاط يصح. إسقاط يعني إلغاء. نعم. لا، ولكن كيف يكون تمليك؟ كيف يكون تمليك؟ كأني أقول لك، لما أقول لك لي عليك ألف أبرأتك منها، كأني قلت لك ملكتك هذه الألف. قبل أن تبرأ كان ملكا أنت، صح؟ نعم ملك. بعد مباراة الوقت أنا صرت ملكا أنا. صح. ومعنى سقوط التسقيط. ما هو عندنا فهمين. هل أنت تنظر للإبراء، هو الشافعية يقولون هكذا، هل أنت تنظر للإبراء هذا على أنه تمليك؟ أيوة. فلما يقول شخص له على شخص ألف جنيه فيقول له أبرأتك من هذه الألف. نعم. هل تنظر إلى هذه الإبراء على أنه ملكه إياها؟ أيوة. يتصرف في هذه الألف كيف شاء؟ أو أو أنك تقول لما أبرأه أسقط الدين الذي له، قال كان عندي 1000 جنيه لي عليك أسقطته خلاص ألغيته، لم أملك شيئا، لا يوجد شيء أملك إياه، أنا أسقطت. إذا مثلا أنا جئت بـ1000 كان مدين لك، أنا برأتك عنك هذا 1000، أنا موجب عين. جميل. أنا أقول هذا ملكته أنا الآن بعدما برأتك. جميل. أو أقول إسقاط. الاثنين. إذا كان إسقاط العين موجود. صح، العين موجودة، لكن الذي كان لي عليك ما هو؟ هذا الشيء دين. نعم. هذا الدين أنا أسقطته. أبطلته خلاص. يبقى الفقهاء ينظرون من جهتين، قال الفقهاء ننظر من جهتين، بعض الفقهاء يقولون هو تمليك، وبعضهم في هذا في داخل مذهب الشافعية نفسه، وبعضهم يقول لا لا لا هذا ليس تمليك، هذا إسقاط. ولذلك القاعدة تقول كما يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أيضا في الأشباه الغائر، يقول من القواعد المختلفة الإبراء، الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ خلاف. لا في لفظ لا ليس لفظي كذا وهذا معنى واحد، هذا صح، ما أنا خلاف لفظي عند الذي ينظر إلى يعني ظواهر الأمور، لكن سأقول لك ليس خلاف لفظي في ماذا؟ ليس خلافا لفظيا في الجهال، فإذا قلنا إسقاط يصح إسقاط المجهول، وإذا قلنا تمليك لا يصح تمليك المجهول. إذا قلنا إسقاط يصح إسقاط المجهول، ولم أدري كم عنده صح؟ نعم. فإذا قلت أنا الإبراء تمليك خلاص؟ الإبراء تمليك، ثم أنا قلت ما الدين الذي لي على فلان؟ مجهول. هل تعرف أنت؟ قال لا أعرف. هل أعرف أنا؟ لا أعرف. نقول هذا لا يصح الإبراء، لا يصح أن تبرئه، لا بد أن تأخذ مالك. إيش هذا؟ ما الدليل يا شيخ؟ قال الدليل القاعدة، القاعدة دليل، لأن هذه القاعدة مبنها على أدلة أخرى. فإذا لما يقول لك الإبراء تمليك يصح، يبقى إذن لا يصح تمليك المجهول. لما يقول لي الإبراء إسقاط يصح حتى وإن كان جاهلا. قال أنا لي عندك مال لكن لا أدري كم هو، هل هو 1000؟ هل هو 100000؟ لا أدري، أسقطته عنك، أبرأتك منه. فإذا قلنا أن الإبراء إسقاط صح إبراء المجهول، صح الإبراء من المجهول، وإذا قلنا أنه تمليك لا يصح تمليك المجهول. إذا ليس الخلاف لفظي، ولو كان الخلاف لفظي ما اعتبروه قاعدة، وما اعتبروه قاعدة مختلفا فيه، وما قامت الدنيا وما جلست عند الشافعية نقاشا ونزاعا في هذه المسألة التي ترتب عليها. شوف هي ما ذكرت في كتاب الإبراء، لا بل استوردوها كمن استوردوها وجعلوها عندنا في كتاب الضمان، قالوا نعم هذه أيضا، هل يصح ضمان المجهول ولا لا يصح؟ كلام كلام. فإن قلنا تمليك وهو الصحيح أن الإبراء تمليك فلا تصح البراءة من المجهول، وإن قلنا إسقاط صح الإبراء من المجهول. وتظهر ثمرة الخلاف، شوف نفس الكلام، كان الشيخ جلس معنا وهو يسمعنا الآن، خلاف لفظ، قال لا هذا الخلاف ليس لفظ، هناك ثمرة لهذا الخلاف. وتظهر ثمرة الخلاف، يعني لهذا الخلاف ثمرة وأثر، ليس هذا الخلاف خلاف لفظي، لا هذا الخلاف له نتيجة، فيما لو اغتاب شخص لآخر، خلاص اغتاب شخص لآخر ثم قال اغتبتك، هل هو كذا؟ قال له كذا، واحد اغتاب واحد وبعدين جاء يعترف له قال اغتبتك فاجعلني في حل، ففعل وهو لا يدري بما اغتابه به، فهل يبرأ؟ نقول يرجع إلى القاعدة فيه وجهان. إذا قلنا أن الإبراء إسقاط نعم لأنه إسقاط، وإن قلنا أن الإبراء تمليك لا لأن المقصود رضاه ولا يمكن الرضا بالمجهول، لابد أن يكون عالما به. واضح؟ فهمت هذا؟ يبقى في ثمرة ولا ما في ثمرة؟ هناك ثمرة. قال وأعلم بشر الكلام، هذا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، قال واعلم أن إذا لم نصحح ضمان المجهول، يعني قلنا أن ضمان المجهول غير صحيح وهو المذهب، خلاص قلنا أن ضمان المجهول إيه لا يصح. شو هذا المذهب؟ ضمان المجهول لا يصح. قال اعلم بقى، هذه فائدة أخرى، إذا لم نصحح ضمان المجهول فقال ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة ففيه خلاف. هذا بيني يعني بينهم من درهم إلى عشرة. إذا قال ضمنت لك ما على فلان هو لا يعلمون، قل لا يصح. لكن إذا قال من درهم إلى عشرة كأنه يقول لك أضمن لك درهم وأضمن لك درهمين وأضمن لك ثلاثة وأضمن لك أربعة إلى عشرة. انتفاء الغرر يعني صار معلوما لأنه بين هذا وهذا. فقال ففيه خلاف والصحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر، وذكر قدرا من إلى، فمن إلى هذا القدر. فعلى هذا ماذا يلزمه؟ إذا قلنا أن هذا الضمان يصح من كذا إلى كذا، فيه أوجه. الراجح عند الرافعي عشرة، يضمن عشرة. طيب لماذا؟ لأنه بلغ به العشرة، قال من إلى، إذا بلغ العشرة في النهاية. والأصح عند النووي تسعة. لماذا؟ قال لأن انتهاء الغاية لا يدخل إلى الغاية. إلى طيب إلى نرد له يعني بشيء، مثلا إذا قسنا إلى المرافق إلى حتى يدخل الغاية. لا ليس ما على إطلاق. هذه لا قاعدة، هذه لا قاعدة، هذه لا قاعدة، ليست على إطلاق، هذه لا قاعدة. والأصح عند النووي تسعة، وقيل ثمانية. لماذا ثمانية؟ قال إسقاط الأول والأخير من وإلى. وإذا عرفت هذا قيل، لاحظ قيل يبقى المعتمد في هذه المسألة هو ما قاله النووي رحمه الله، خلاف بين الرافع والنووي، والمعتمد ما قاله النووي. نعم هو تسعة، نعم معقولة إلى ليس للغاية يعني لا يدخل الغاية يعني صح؟ نعم. وقيل يلزم ثمانية يعني أقل من الغاية. كيف يدخل الثمانية؟ قال من درهم إلى عشرة، قال نسقط الأول ونسقط الأخير. من درهم يعني ما زاد على درهم، من درهم يعني ما زاد، فنسقط الدرهم خلاص. وما نقص عن عشرة تسعة، فأسقطنا الأول والأخير، أسقطنا درهم وأسقطنا العشرة، فإذا بقي ثمانية. لماذا أنا يسقط أول شيخ؟ بأي شيء يسقط الأول؟ يسقط الأول لأنه عندهم تنوع في قضية ابتداء الغاية وانتهاء الغاية. طبعا هذا قيل. نعم ولكن أنا فاهم ضعيف، سوى تدريب سوى ضعيف. إذا عرفت هذا فيشترط في ضمان الدين كونه ثابتا لازما معلوما، ثابت لازم معلوم. يمكن أن يستعاض بقوله ثابت بلازم، فاللازم لابد أن يكون ثابتا، كذا قاله الرافعي والنووي وأهمل رابعا ذكره الغزالي رحمه الله، وهو أن يكون قابلا لأن يتبرع الإنسان به على غيره، أن يكون هذا الدين قابلا لأن يتبرع، أن يكون مالا قابلا للتبرع به، يعني يتبرع إنسان به بمال على غيره. فإذا لم يقبل التبرع لا يدخله الضمان. الضمان المتبرع نعم. فإذا لم يقبل التبرع لا يدخل الضمان، لا يدخل الضمان. مثاله يعني يتبرع إنسان به على غيره. أن يكون يخرج من الإجبار ويخرج عن يخرج حد القصاص وحد القذف كما قاله، فيخرج حد القذاف، فيخرج حد القصاص وحد القذف ونحوهما والله أعلم. يبقى هذا الشرط لازم ولا غير لازم للغزالي؟ لازم وجميل وممتاز جدا، لأنه يعني أدخل لنا مسائل مهمة. هذا غير قابل يعني الحد. لا يقبل، لا يقبل أن يكون متبرعا به. لكن عندنا شيخ في إذا مثلا إذا دخلنا باب الكفالة، كافي لو أنا سآتي من جرم الجريمة، إذا لم يأتي هو الكفالة يقع دي عليه؟ لا لا، هو تكفل بحضار بدنه بس. وقول الشيخ ويصح ضمان الديون أعم، هذا كلام عام، من أن يكون الدين نقدا أو منفعة، لأن المنفعة دين يمكن أن تكون دين، وهو كذلك فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة كما يصح ضمان الأموال، كذا جزم به الرافعي والنووي. وإذا صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن، الأصيل يعني من له عليه من عليه الدين، لا فرق عن لا يجب أولا بترتيبه، لا له هذا أولا يطالب هذا أولا، وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه حين وفى الدين دين الميت: الآن قد بردت جلدته وإنا لله وإنا إليه راجعون مما اكتسبناه في ذممنا. هذا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا في الحديث ذكره عندي على أنه في الحديث، هذا شيء لا خارج حديث، هذا خارج حديث، أنا شيخ يعني كأنه الآن قد برأت جلدته، بس خلاص عندي ذكر أن هذا كله داخل في الحديث، خطأ بين قوس الحديث. أشياء تقريبا على السؤال خارج الدرس في شقة، نحن نؤجر شقة، شقق من الناجي هنا، ما أتلفنا هنا بلا تعدي، أتلفنا بلا تعدي، هل نضمن؟ تلفنا بلا تعدي إذا كان من أصل الشقة، يعني أنا جلست وتكسر الكرسي مثلا، هذا تابع للشقة، هل أضمن بلا تعدي؟ صحيح، جميل، ممتاز. نقول الآن إذا كانت هذه الشقة المستأجرة بمنافعها، فنقول هذه المنافع تدخل مع الشقة في الإيجار، فنقول أن هذه المنافع ينبغي أن يحافظ عليها وأن يستعملها فيما يعني وضعت له. نعم فإذا استعملها بغير فيما وضعت له وكسرت بغير تعدي خلاص لا يضمن. أمين. العقد المأذون فيه لا يضمن أن يفسح. المأذون. نعم. لا يدخل تحت الضمان. قال وإنا لله وإنا إليه راجعون، ما معنى بردت جلدته؟ يعني الآن قد يعني لا يسأل عن هذا الدين، يعني صار لا يسأل عن هذا الدين، وبردت جلدته يعني هدأ. وإن لله وإن إليه راجعون مما اكتسبناه فيه ذممنا. وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، غارم يعني يدفع، ضامن، نعم ضامن يدفع. ولنا وجه كمذهب مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه، وله مطالبة هذا لبعض الدين وذلك ببعضه الآخر، له أن يطالب هذا ببعض الدين، هذا وجه في مذهب الإيه الإمام الشافعي، إلا بعد عجز المضمون عنه. ثم الشيخ الضامن إذا أضمن هذا الفلوس يذهب إلى صاحبه صح مضمون عنه، الضامن يذهب إلى مضمون عنه صح؟ نعم يأخذ منه. إذا لم يكن متبرعا. الشيخ هل الضامن والمضمون مين يتوافقان في شيء بعد الشهر أو؟ حسب ما يتفقان. قال وإذا غرم الضامن رجع عن المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. هذه مسألة. إذا غرم الضامن يعني دفع الضامن. قال الشارح. يقول شفيع المذنبين يعني هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع الذي يشفع يوم القيامة، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات كثيرة يوم القيامة، كم شفاعة؟ أبو طالب و أبو طالب فقط؟ لا لا فيه ويشفع لهم أيضا كاملا، أيوة أربعة من الشهر، أربعة ولا خمسة؟ لازم خمسة أربعة. علم مراجعة شيخ. أحتاج إلى مراجعة لأنك. طيب قال الشيخ وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه، إذا غرم الضامن يعني دفع، فإنه يرجع المضمون عنه بشرط إذا كان الضمان والقضاء بإذنه. إذا كان الضمان أنه قال له اضمن وأذن له، وإذا كان القضاء بإذنه أيضا. قال إذا ضمن شخص دين آخر وأداه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ ينظر في تفصيل رقم واحد، يبقى هذا فيه تفصيل. كيف هذا التفصيل؟ رقم واحد، إن ضمن بالإذن وأدى بالإذن رجع، إذا ضمن بالإذن أذن له المضمون عنه وأدى فإنه يرجع، لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه، فأشبه ما لو قال له اعلف دابتي فعلفها، كأنه وكان أذن له، أذن له في الضمان وأذن له في الأداء في الدفع. وفي الحاوي، لمن الحاوي؟ الرافع كبير ما شاء الله، الرافع كبير لا نسيب حاوي كبير لمن؟ سأخير سأعطيك الخيارات. الحاوي الكبير رقم واحد، للحافظ الكبير أبو سعد المتولي. اثنين، الحاوي الكبير للإمام النووي. الإمام الرقم ثلاثة، الحاوي الكبير للمواردي. لا، أول شيخ سعد أبو سعد المتولي. خطأ، بقي عندك الثاني والثالث، النووي ولا المواردي؟ النووي خطأ، يبقى عندنا المواردي. فهذا الحاوي الكبير للمواردي إمام العراقيين. وفي الحاوي أنه لا يرجع. أراك دائما تضع على الحالات بتاعتك كتب للحنابلة، تريد أن تكون حنبلية ولا إيش؟ ها؟ لا لا، تحب الحنابلة فقط. لا لا لا، جيد، هذا مذاهب طيبة كلها، يعني كتاب يعني إذا في يعجبني يعني أضع فيه. جميل، ممتاز. وفي الحاوي، أي الحاوي الكبير لمن؟ للمواردي. الحاوي الكبير هذا، لأن عندنا حاوي آخر للسيوطي في الفتاوى، وعندنا حاوي آخر صغير اسمه الحاوي الصغير للقزويني، هذا مختصر للروضة، وكلها مطبوعة، كلها مطبوعة، كل الثلاثة مطبوعين. الحاوي الكبير هذا الإمام العراقيين القاضي الموردي. قالوا في الحاوي أنه لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع، يبقى لا يرجع إلا إذا كان هناك شرط من الضامن بأنه سيرجع. يبقى أضاف ثالثا، إحنا قلنا أنه أذن له المضمون عنه، واحد، اثنين، أذن له في الأداء. يقول الموردي أضف إليها ثالثا، وهو أن يكون هذا الشخص شرط الرجوع. لدرجة أنا إن لم يقول أنا أرجع لا يرجع الرجوع لا يعني ودرجة قال أنا سأرجع إلى اللاج المناسب ليه. ممتاز جدا، هذا في مذهب أو المذهب هذا إمام العراقيين هذا، لكنه ليس معتمد. وذكر الرافعي في باب الإجارة أنه لو قال أطعمني رغيفا فأطعمه أنه لا شيء عليه، وقال له أطعمني رغيفا متبرع، يعني أطعمه خلاص يعني. متبرع صح، قال لا شيء عليه، يعني كأنه بدون شرط الرجوع، لم يشترط الرجوع وعنده إذن. قال وإذا أذن وإذا انتفى الإذن في الضمان، أنه لا شيء يعني قبل أن يطعم رجع، لا لم يرجع، اختاز لا شيء قال عليه. أطعمه أنه لا شيء عليه على من؟ على هذا على, على هذا الأكل الذي أكل. أكل على الأكل يعني خلاص، ليس هو يضمن أو بس هذا قالوا فيه، قالوا في باب الإجارة. لاحظ، لأن عندنا الأبواب ذكر الكلام في الباب له اعتبار، القضية ليست عشوائية. أين ذكر هذا الكلام؟ مسألة، قال وإذا انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء فلا رجوع لأنه تبرع محض. ما معنى التبرع المحض؟ أي أنه تبرع ولا يريد الرجوع، هذا معنى الحال يقتضي هذا، أنه تبرع يعني أعطاه ولا يريد أن يرجع فيه. وإن أذن في الضمان فقط رجع على الراجح، قال له اضمن، قال اضمن، قال اضمن، فلما ضمن دفع. يبقى هل لهذا الضامن أن يرجع؟ قال نعم على الراجح في المعتمد. يبقى أنا عندي إذن من جهتين، إذن في الضمان قال شخص لشخص اضمن، أذن له في الضمان، وقال له أيضا الشخص المضمون عنه له ادفع. يبقى أذن له في الضمان وأذن له في الإيه؟ في الدفع، في الأداء الاثنين، نقول هذا يضمن، هذا يرجع عليه. طب أذن له في الضمان فقط، قال له اضمن، ولم يأذن له في الرجوع في الأداء، قال اضمن بس، فهذا الرجل ضمن دفع، أيضا على الراجح يضمن، رجع على الراجح. يبقى إذن له أن يرجع على صاحب الدين أو على من عليه الدين. لماذا؟ قال للمعنى، لأن في الضمان، لأن الضمان يوجب الأداء، الضمان عقد يوجب الأداء. ما معنى الضمان؟ قال هو التزام ذمة مع ذمة، أو ضم ذمة إلى ذمة. هو الآن ضم ذمته، لماذا ضم ذمته؟ لكي يدفع ويدخل عن جهل، لأن الضمان يوجب الأداء. ما معنى يوجب؟ يعني لازم عليه، يعني خلاص لا رجوع له. يوجب يعني سبب لوجوب الأداء، هذا معنى يوجب، سبب لوجوب الأداء. يبقى إذا طالما أنه ضمن يبقى كان هذا الضمان سببا لوجوب الأداء عليه، يبقى إذا يجب عليه أن يؤدي، واضح؟ فهو أدى فلا رجوع، لأنه يقول فكان الإذن فيه إذنا لما يترتب عليه. الإذن بالشيء إذن، شوف القاعدة تقول هكذا، شوف الله يا أخي الكريم، ما يستطيع أحد أن يضبط الفقه إلا إذا ضبط القواعد، ولذلك علم القواعد علم يعني ضائع الآن. يقولون الإذن بالشيء إذن به، وإذن لما يتم لا يتم هذا الشيء إلا به، وإذن لما يترتب عليه. الإذن بالشيء إذن بثلاثة أمور، يعني هو أذن له بالضمان، يبقى أذن له بما يكون وسيلة إلى هذا الضمان، وأذن له أيضا بما يترتب على هذا الضمان وهو الدفع. وإن ضمن بغير إذنه، يعني أضمن بغير الإذن وأدى بإذنه، فالراجح أنه لا يرجع. يبقى هو ضمن بغير الإذن بلا إذن لا يرجع، لا يرجع، الراجح أنه لا يرجع، لأن وجوب الأداء سببه الضمان، وجوب الأداء سببه إيش؟ وهو لم يأتي السبب، والحكم معلق بسببه، الحكم يدور مع سببه، صح؟ وجوده وعدمه، هو الحكم يدور مع علته، لكن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدم العدم، من عدمه العدم، ينسب الطرفين الوجود والعدم لذاته، لأن وجوب الأداء سببه الضمان، ولم يأذن فيه، ولم يأذن في الضمان، لم يأذن له في الضمان. فعلى هذا لو قال أدي ديني بشرط الرجوع، انتبه، وقال له أدي الدين، هو قال له أدي الدين ولم يأذن له في الضمان، لكن قال له أدي الدين بشرط أن ترجع، فالأصح في زيادة الروضة أنه لا يرجع، فالأصح في زيادة الروضة أنه وجزم به الماوردي لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، وقال أدي الدين بشرط عدم الرجوع ولا بشرط الرجوع؟ أدى ديني بشرط الرجوع، بشرط الرجوع، قلت أنه يرجع وجزى به ما ورد، أنه يرجع ولا أنه لا يرجع؟ أنه يرجع، يرجع، شوفنا عندي لا يرجع، أنا كذا استشكلته، إذا هذه لا يرجع خطأ، خطأ، خلاص، الصواب ويرجع، الصواب يرجع. وجزم به الماوردي. لاحظ جزم الماوردي لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. لقائل يقول هو الآن لم يتكلم عن قضية الكفالة، وإنما عندنا حديث عام المؤمنون عند شروطهم. من أين الشيء أن في رواية المذهب إذا لم يخبر بالرجوع أدوم لا رجوع له؟ إذا لم يخبر بالرجوع؟ إذا لم يأذن له بالرجوع؟ يعني هو أذن له في الضمان؟ في أول دخول دمان ما قال أنا أرجع في دمان؟ الآن نقول الآن يتكلم عن الإذن، عندنا الضمان هذا بثلاثة شروط كما ذكره، أن يأذن له في الضمان، يأذن له نعم، وأن يأذن له في الأداء أداء، والثالث الذي زاده الماوردي لا يعلم معناه، قال يشترط كذلك في هذا الضامن أن يكون يشهر إذا شرط الرجوع، أن يشترط الرجوع، هذا الشرط الذي ذكره الماوردي. تعال نتكلم بقى الأول، إذا أذن له في الضمان بس ولم يأذن له في أن يؤدي، يضمن ولا ما يضمن؟ يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع، على الراجح يرجع. إذا أذن له في الأداء ولم يأذن له في الضمان لا يرجع. حتى طب إذا قال له أدي الدين بشرط الرجوع، واشترط الرجوع يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. كيف يرجع؟ في أداء لا يرجع، بشرط الرجوع ولا أدي الدين 50-50 يعني، هو ربما يرجع ربما لا، هو اشترط عليه، انتبه، قال أدي الدين، أدي الدين الذي علي بشرط أن ترجع، يبقى هذا بشرط. نعم بشرط أن ترجع. كيف في مسألة شيء قال هكذا، أدي الدين، أنا لي عند فلان، فلان له علي ألف، نعم، فقلت للضامن أدي الدين الذي علي ألف بشرط أن ترجع علي وتأخذ مني، صح؟ تأخذ مني، يبقى يرجع. ولو أذن شخص لشخص بأداء دينه من غير ضمان بشرط أن يرجع عليه رجع للحديث، وكذا إن أطلق على الراجح لأنه المعتاد. هذه المسألة واضحة، أنه إن اشترط أنه يرجع عليه، اشترط ذلك، فإنه يثبت الرجوع لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم. وكذا إن قال شخص لشخص آخر أدي عني ديني وسكت بدون قيد فإنه يرجع، وهذا هو الراجح المعتاد، لأنه هو المعتاد، المعتاد أنه يؤدي عنه ويرجع إليه. فإن قيل، هذا وجه اعتراض، ما الفرق بين هذه وبينما إذا قال لشخص اغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط؟ فإن الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة، فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان، والله أعلم. كأن الشيخ يريد أن يضرب طلبة العلم على الفرق بين المسائل، فيقول هذه مسألة تقولون يرجع، طب عندنا مسألة أخرى في الفقه الشافعي، وهي إذا قال لشخص اغسل ثوبي ونحو ذلك من مما هو من قبيل المنافع، كأن قال مثلا أعطني الحقيبة، أو قال له ارفع عني كذا، منفع استعمله في قضاء منفع، فإنه لا يستحق الأجر إذا قضى هذه المنفعة. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي نحن فيها؟ قال الفرق هو أن المسامحة في المنافع أكثر من المسامحة في الأعيان، خلاص؟ يعني الناس يتسامحون، يتساهلون، يتعاطفون فيما هو من قبيل المنفعة ومن قبيل الحقوق، أما من قبيل ما هو من الأعيان المال فإنهم لا يتسامحون، الغالب فيه عدم المسامحة. قال واعلم أنه إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين، وكذا يكفي واحد ليحلف معه في الأصح، لأنه يكفي لإثبات الأداء، فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه عن الأصيل. هذه مسألة جميلة جدا. يقول متى يرجع الضامن المؤدي؟ متى؟ قال بأحد شرطين. الشرط الأول أن يشهد، يأتي بشهود، يقول اشهدوا أني أديت هذا الدين، اشهدوا اشهدا خلاص. طب إذا لم يأتي بالشاهدين قال يكفينا شاهد واحد. لماذا؟ لأن قاعدة المذهب تقول إذا لم يكن هناك شاهدين في مسألة فإنه يكتفى بشاهد ويمين. هذا في قبل في ماذا؟ قال هذا ليس في كل الأمور، هذا في الأمور المالية ما كان متعلقا بالمال، وهنا يتعلق بالمال. فيشهد واحد ويحلف أنه أدى اليمين، أنه أدى هذا الدين، هذا في الأصح من الأول، لأنه كاف في إثبات الإيه؟ في إثبات الفعل، هو كفى في إثبات فعله أنه أدى هذا الدين. جميل. طيب، فإن لم يشهد، لم يأتي بشاهد ولم يأتي بشاهدين، فهل يمكن له أن يرجع على الأصيل، على صاحب الدين، يقول له أنا أديت عنك الدين، يكتفي بنفسه؟ قال لا رجوع، لا يرجع، إن أدى في غيبة الأصيل بس، لا وكذبه الأصيل، لأنه ممكن الأصيل يصدقه، ما نحتاج إلى بينه، يقول أنا أديت عنك الدين، يقول نعم أنا أصدقك، إذا صدقه يجب عليه أن يعطيه. طب إذا كذبه لا يأخذ. قال وكذا إن صدقه الأصيل على الأصح. يقول حتى وإن صدقه، يبقى إن كذبه الأصيل لا يعطيه، وكذا إن صدقه، قال نعم أنا أصدقك، هناك خلاف في أوجه الأصحاب، قال نعم أنا أصدقك أنك أديت عني الدين، أصدقها، فهل يلزمه الرجوع عليه؟ قال لا في الأصح. لماذا؟ قال لأنه لم يؤدي ما ينتفع به الأصيل. طيب أليس سداد الدين نفع للأصيل؟ بلى هو نفع، لكن هو لا يقصد الانتفاع المباشر، أنه انتفع انتفاعا مباشرا كأن أعطاه شيئا أو أقر له بشيء. قال ألا ترى أن المطالبة باقية؟ يقول المطالبة، مطالبة من من؟ المطالبة من مدين، صار أسف المطالبة من الدائن، صاحب الدين ما زالت باقية، يمكن لصاحب الدين أن يطالبه به. يا شيخ هو أخذ الدين، نقول نعم أخذ الدين، لكن يمكنه أن يدعي أنه لم يأخذ، لأنه لا شهادة، ما في شهادة، يمكنه أن يدعي ذلك، وإذا ادعى ذلك فإن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن له المطالب، له أن يطالبه. قال وكذا إن صدقه الأصيل على الأصح، لأنه لم يؤدي ما ينتفع به، ما ينتفع به الأصيل، ألا ترى أن المطالبة باقية؟ المطالبة بالدين. قال محل الخلاف، محل الخلاف، هذه من أعظم فوائد دراسة المذاهب الفقهية، لأن دراسة عدم المذاهب، دراسة بغير المذاهب، ما تعرف قضية محل الخلاف، لأنه لا يعرف خلافا أصلا، هو ينظر إلى المسألة مطلقا هكذا، دليل ومسألة. محل الخلاف في المذهب إذا سكت الأصيل عن قوله أشهد، فإن أمره به وتركه لم يرجع بلا خلاف. يبقى محل الخلاف في المسائل التي سبقت، المسألة التي معنا في قضية الرجوع الضامن المؤدي والمؤدي، إذا لم يقل له الأصيل أشهد، لم يأمره بالإشهاد، فأما إذا قال الأصيل أشهد ثم جاء الضامن وأدى الدين بغير شهادة فإنه لا يستحق، لأنه خالف الشرط. قال وإن أذن له في ترك الإشهاد رجع، لو قال له اشهد أو لا تشهد، قال انتبه، وإن، وإن، انتبه لدقة اللفظ، قوله وإن خلاف قوله إن، فإضافة الواو هنا لها معنى كبير، لأن قوله وإن أذن له في ترك الإشهاد يعني بلا إذن في ترك الإشهاد، يعني هذا على أسوأ تقدير، أما إذا قلنا إن أذن له بغير الواو يكون هذا قيد في المسألة، يبقى هو ليس قيد في المسألة. يقول على أسود أسوأ الأحوال أنه لم يأذن له أو لم يأذن له بترك الإشهاد أو أذن له بترك الإشهاد، قال يمكن أن تترك الإشهاد، نقول هذا أيضا لا يستحق الرواية. قال الرويان في البحر: فلو صدق الضامن ضامنا، أو نعم صح عندك الضامنة صواب، فلو صدق الأصيل يعني الضامن في أداء المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب. أما في الأولى دليل الأولى اللي هي أنه صدقه فقط بدون إشهاد، فلسقوط الطلب بإقرار صاحب الدين، خلاص هو أقر بهذا أنه أسقط الطلب بإقرار صاحب الدين أقوى من البينة الإقرار. الإقرار نعم. وأما في الثانية اللي هي قال له أنه أدى بحضرة الأصيل، واضح هذا، فلأن التقصير من الأصيل هو أداه بحضرته لأنه لم يحتط لنفسه بخلاف غيبته، والله أعلم لم يحتط لنفسه بماذا؟ بالإشهاد. فإذا هو أدى بحضرة الأصيل يعني الأصيل موجود ليس غائب وأدى الدين، فإنه يرجع والله أعلم. فرع: إذا طالب المضمون له الضامن فهل للضامن مطالبة المضمون عنه ليخلصه؟ مظهر: إن ضمن بإذنه فله ذلك قياسا على رجوعه، ومعنى تخليصه أن يؤدي دين المضمون له ليبرأ الضامن، فلو لم يؤدي فهل للضامن حبسه؟ وجهان. يبقى عندي هذه مسألتين مركبتين، المسألة الأولى مطالبة المضمون له الضامن، المضمون له من هو؟ من هو المضمون له؟ صاحب الدين. الآن صاحب الدين يطالب الضامن، يطالبه مجرد مطالبة، يبقى هذه مطالبة بغير ترتيب لم يترسم عليه، ومطالبة بغير حبس، إنما مطالبة فقط. فهل للضامن هنا في هذه الحالة أن يطالب الأصيل اللي هو المضمون عنه اللي هو الذي عليه الدين المدين ليخلصه من هذه المطالبة؟ هذا فيه تفصيل، التفصيل يقول: إن كان بداية الضمان بإذن المضمون عنه فله ذلك، يعني يكون للضامن أن يطالب المضمون عنه له ذلك. طيب من أين؟ ما دليلكم؟ قال: دليلنا القياس، لأنه إذا جاز له في هذه الحالة أن يرجع وهو أخذ الدين فيجوز له من باب أولى أن يطالب، إذا دليله القياس. طب ما معنى تخليصه؟ قال: معنى تخليصه في هذه المسألة ليس فقط أن يطالبه، وإنما أن يقول له أدي الدين، يأمره بأداء الدين، خلاص. طيب فلو لم يرد، فلو لم يؤدي، إذا جاء المضمون عنه ولم يؤدي الدين، فهل للضامن في هذه الحالة حبسه؟ حبس هذا المضمون عنه، حبسه يعني منعه من التصرف. قال: فيه وجه، عشان عندنا في مذهب لا رجوع للضامن بعد الضمان، صح؟ كيف؟ أن يعرفه حتى يقول عنه إذا دخل الضامن ثبت له الضمان هل له رجوع؟ طبعا هذا الكلام كله في الرجوع، إن أشهد له الرجوع. لا مش الأداء صعب، هو بعد ما أدى يعني هو دخل الضمان واشترى شيئا وهو ضامن، ثم عليه خلاص أنا ليس في ضامن أن يرجع؟ لا ليس هكذا المسألة. فيه أنت الآن تسأل سؤال يعني أوله يخالف آخره، أوله تقول هل للضامن أن يرجع، هذه مسألة، الثاني هل للضامن أن يترك الضمان؟ لا ليس يترك، يعني هل يرجع؟ أقول أنا خلاص أتخلص من هذه الضمان، يعني ليس من الآن أنا ضامن، أيوه. بعد ما دخل الضمان بعد ما قد التزم العقد قد ثبت له دين على شخص عقد الضمان عقد جائز والعقد اللازم، هو جائز قبل أن يقع العقد، بعدما تمت العقد وثبت له عليه على رجل دين وهو ضامن على هذا مضمون عنه، هل له رجوع؟ له رجوع إن وافق المضمون له، لا مضمون له لا يوافق خلاص، لا يجوز، ليس له رجوع طبعا، لأنه الآن مضمون له سيسقط حقه من التوثيق، فكيف يسقط حقه من التوثيق؟ قال فلو لم يؤدي، يعني لم يؤدي المضمون عنه الدين، فهل للضامن حبسه؟ فيه وجهان، أصحهما في الرافع، يعني في كتاب الرافع، في أي كتب؟ في أي الكتب الرافع؟ محرر؟ لا، أصحهما في الرافع إذا أطلق معناه الرافع في الشرح الكبير، أصحهما في الرافع لا يحبسه، وتبعه ابن الرفعة على ذلك، وزاد أنه لا يرسم عليه أيضا، قال الإسناء فيه نظر والله أعلم. طيب، يبقى هذه المسألة ما صورتها؟ أقول لم يؤدي المضمون عنه، لم يؤدي المضمون عنه بعد مطالبة الضامن منه، الآن الضامن الذي هو التوثيق يطالب المضمون عنه أن يخلصه من هذه المطالبة، أن يؤدي الدين، جاء المضمون عنه اللي هو الأصيل لم يؤدي هذا الدين، السؤال هل لهذا الضامن أن يحبس هذا الأصيل، أن يمنعه من التصرف في ماله، يعني أن يرفع الأمر للقاضي والقاضي يحبسه في ماله ويمنعه من التصرف إلا أن يؤدي إلى المال إلى الضامن، ولا ماذا يفعل؟ فيه وجهان، أصحهما عند الرافع أنه لا، ليس له ذلك، لا يحبسه، وهذا هو الذي تبعه عليه ابن الرفعة، ابن الرفعة المحقق هذا تلميذ الإمام النووي رحمه الله، تبعه على ذلك، وزاد من الزائد؟ ابن الرفعة، أنه لا يرسم عليه أيضا. ما معنى الترسيم؟ الترسيم أنه لا يلازمه، لا يكون هناك حبس منع، وأيضا لا يكون هناك ملازمة بأن يلازم الضامن الأصيل، يلازمه يكون معه يسير معه ينظره يرقبه إلى أن يؤدي الدين، ليس له ذلك معه، مع الضامن مع المدين ساشر، مع المدين اللي هو المضمون عنه، مضمون له، مضمون عنه، لا مضمون عنه. قال الإسنائي فيه نظر، والإسنائي يقول هذا الكلام فيه نظر، اعتراض، يعترض الإسنائي والله أعلم. قال ولا يصح، يقول الشيخ رحمه الله، ولا يصح ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع، لا يصح. قال الشارح أما ضمان المجهول فلأنه غرر، والغرر منهي عنه، وأما ضمان ما لم يجب، ما لم يجب يعني ما لم يستقر الدين، لم يصر هناك وجوب لمطالبة الدائن من المدين، لم يستقر الدين، غير مستقر الآن، فلأن الضمان توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. القاعدة تقول أن العقود التي هي من قبيل التوثيقات لا تسبق العقد، لا تسبق وجوب العقد، مثل ماذا؟ مثل الرهن، مثل الشهادة، ها الإشهاد، مثل هذه كلها تسمى عقود توثيق. طيب، وصورة ذلك الشهادة ممكن تمثل يا شيخ وجوب الحق كالشهادة تمثل. الآن رجل يبيع هاتف فيقول البائع لا أبيعك هذا الهاتف حتى تأتيني بشاهد، حتى تأتيني بشاهد يشهد أو شاهدين ليشهد هذا البيع. يبقى هذه هي المطالبة بالشاهد. متى يكون وجود الشاهد؟ عند وجوب العقد، وجوب الحق، تحقق البيع، ها؟ وهو تسليم الثمن واستلام المبيع. يبقى يأتي هنا الشاهد، يشهد الشاهد على هذا. قال: وصورة ذلك ونحوه، يعني صورة المسألة التي معنا في الضمان، وصورة المسألة التي في الشهادة، وصورة المسألة التي في الرهن، عقود التوثيقات. إذا قال: بع لفلان وعلي ضمان الثمن، أو أقرضه وعلي ضمان بدله. عندي من بيع فلانا، بيع فلانا وبيع لفلان، كلاهما صرف، وعلي، فإن لفظ البيع يتعدى بنفسه ويتعدى باللام بحرف الجر لام. إذا قال: بع فلانا أو بع لفلان، كلاهما صحيح، وعلي، يقول هكذا. الآن الذي يقول هذا الكلام هو من؟ هو الضامن. الضامن يقول هكذا، يقول للبائع: بع لفلان وعلي ضمان الثمن، أو صورة أخرى: أقرضه وعلي ضمان بدله، ضمان بدل القرض. طيب، قال: يستثنى من ذلك. هذا الآن ضمان ما لم يجد، ضمان بدله، يعني هو ماذا يقصد بدل القرض؟ القرض الآن عقد معاوضة ولا عقد تبرع؟ تبرع. كيف تبرع شيء؟ أليس القرض يعني تعطيه فلوس ويستفيد ويرد عليه فلوس؟ يرد. يبقى عقد إيش هذا؟ لما قلت يرد، يبقى هذا عقد إيش؟ لما قلت يرد، نعم، يبقى أنت أثبتت أنه عقد معاوضة. بأشي يعاود يعني بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. قلت يرد، يبقى هذا ليس تبرع. أنا ولكن لا ينتفع إليه بفائدة، يعني أليس هو متبرع؟ يشبه متبرع، نفس الفلوس يرجع إليه ولكن لا يستفيد منه شيء. يستفيد كيف؟ ما يستفيد، يستفيد الأجر من الله عز وجل. لا مازال، نعم، له حساب يعني، ولكن أنا أقول متبرع، أليس هو يشبه متبرع؟ كيف يجب؟ كيف يجب المتبرع؟ يجب المتبرع عند وجه الله. صح، هذا ليس متبرع، هو سيأخذه، إنما سييسر على أخيه. ولذلك جاء في الحديث أن القرض، أن درهم القرض بمقدار كم من الصدقة؟ بثمانية عشر. لماذا؟ لأن هذا القرض يفرج حاجة أخيك وييسر عليه. نعم، سيعود إليك المال، لكن أنك فرجت عنه، هو عقد معاوضة، عقد معاوضة لرد البدل، سيرد بدله. طيب، يبقى الشيخ تكلم معي على مسألتين. أولا، ضمان المجهول يصح ولا لا يصح؟ لا يصح بإطلاق. نقول الضابط: لا يصح ضمان المجهول. جميل، مثل ماذا؟ أعطيني مثلا. مثلا نقول: أعطي له شيء ما هو يريد وأنا ضامن، مثلا وأنا ضامن ولا أدري ماذا، ولا أدري ماذا الذي سيضمنه، الضمان مجهول. طيب، صورة ضمان ما لم يجب. قال: هذه الصور، يقول: أقرضه، هو هنا هل أقرضه؟ لم يتم القرض. أو يقول له: بيع، هل هو باعه؟ لم يتم البيع، إنما سيكون في المستقبل. طيب، جميل. من هذا الضمان الذي هو ضمان ما لم يجب يستثنى صور. ما هي الذي يستثنى؟ ما هو المستثنى؟ قال: ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع على المذهب، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. ما معنى ضمان درك المبيع؟ خروج المبيع مستحق، تبع مؤاخذة ومطالبة. يبقى خروج المبيع مستحق، هذا هو ضمان الدرك. ضمان الدرك يعني كأنه يقول لك: اشتري منه وأضمن لك هذا المبيع إذا كان مستحق، إذا كان عليه حق، إذا كان يوجد حق في هذا المبيع أنا أضمنه لك، هذا اسمه ضمان الدرك. طيب يا شيخ، الآن هو يقول ضمان الدرك هو ضمان ما يجب، ما يجب ولا ضمان ما لم يجب؟ ضمان ما لم يجب. ضمان ما يبقى الآن يقول لك ادخل اشتري منه وأضمن لك هذا المبيع، واضح؟ أضمن لك هذا، يبقى هذا ضمان الضاد. أضمنه بماذا؟ قال أضمنه إن خرج مستحقا، يعني إذا كان هناك واحد يدعي أنه له، هل هناك حق في هذا المبيع لأحد فيضمن؟ نقول هذا ضمان ما لم يجب. طب لماذا أجزتموه في المذهب يا أهل المذهب؟ لماذا أجزتموه في مذهبكم؟ طبعا ليس ضمان الدرك متفقا عليه. مذهب الشافعية يرى أن ضمان الدرك جائز، ضمان الدرك جائز. طيب لماذا؟ قال لمقام الحاجة شيخ، هناك حاجة للناس في البيع والشراء. ثم قال لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرا، لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظهر بالبائع فيفوت عليه ما بذله، فاحتاج إلى التوثيق بذلك. يبقى هذه هي صورة الحاجة، صورة الحاجة. ولاحظ أنه دلل لنا أن هذه الحاجة ليست حاجة شخصية، إنما هي حاجة كثيرة الوقوع. المعاملة سواء كانت بالبيع، سواء كانت بالشراء، سواء كانت بالقرض، سواء أي معاملة، أي معاملة مع شخص لا تعرفه كثيرة الوقوع. أنت إذا بتشتري سيارة، رب هذا الشخص لا، أنت لا تعرفه، ربما يكون يخدعك، يضحك عليك. صحيح. المشتري كثيرا ما يخاف، قال ويخاف المشتري أن يكون هذا المبيع فيه مشكلة. طب إذن يحتاج إلى ماذا حتى يحتاج إلى توثيق شيخ، يحتاج إلى ثقة. يخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا، مستحقا يعني على أي حق. طيب وقيل لا يظفر بالبائع، يظفر يظفر يعني يأتي به، لا يأتي به، لا يمكن حصوله، لا يمكن تحصيله. البائع يبيعني في سوق السيارات ثم يذهب، لا أظفر، ربما لا أظفر به، لا أجده، فمن أطالب؟ ضاع حق، ضاع حقي. فإذا أنا ربما هذا البائع لا أجده، ليس له محلا يبيع فيه وليس له مكانا، إنما هو يبيعني في الشارع، فيفوت عليه ما بذله، يعني يفوت على المشتري ما بذله. ما معنى البذل هنا؟ الدفع، ما دفعه من الثمن. طيب ما أنفق عليه؟ أنفق عليه؟ أنفق على ماذا؟ الحمد لله. أنفق على ماذا؟ يعني كأنه ذهب تعب يعني بلا شيء، يعني ليس تعب، ثمن الذي دفعه اكتساب هذا المال. نعم عارف بذل يعني بجهد، يعني لا بذل بجهد، بذل الدفع، دفع المال. هنا البذل بمعنى دفع المال. وقيل لا يصح، قيل وجه في المذهب لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب جريا على القاعدة أو جريا على الضابط. وجوابه جواب ماذا؟ هو الآن يجيب عن ماذا؟ قال الآن أجيب لك عن الصحيح في المذهب، أجيب لك عن الصحيح في المذهب أن هذا ليس ضمانا لما لا يجب. أن نشترط في صحته قبض الثمن فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحقا، فيقول ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو خلاصك منه. خلاص؟ يبقى جوابه جواب الصحيح هذا، أننا يعني يقصد علماء المذهب يشترطون في صحته، في صحة هذا الضمان، ضمان الدرك، قبض الثمن، أن يقبض الثمن. خلاص؟ فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحق. يبقى إذن كأنه يقول لك يا شيخ بارك الله فيك، هذا ليس ضمان لما لا يجب، هذا ضمان ما وجب. هذا ضمانه ما وجب. يقول ضمان الدرك ضمان لما وجب. كيف؟ قال لأننا نقول ضمان الدرك إذا قبض الثمن، إذا قبض البائع الثمن، فلما قبض الثمن صار ضامنا، صح؟ فإذا هذا ضمان لما وجب وليس لما لا يجب. فإذا حينئذ في هذه الصورة الضامن ضمن شيئا قد وجب، وهو ماذا؟ عهدة الثمن. عهدة الثمن أي ما يترتب على قبض الثمن. عهدة أتعهد لك، كأنه يقول أتعهد لك برد الثمن إن خرج المبيع مستحقا. أتعهد عهدة في ذمتي عندي أضمنه لك أخلصك منه، كل هذا بمعنى واحد. ضمنت لك أحدة الثمن يعني ضمنت لك عهدة الثمن يعني أضمن لك الثمن الذي دفعته إن خرج المبيع مستحق. هذا ضمان للثمن الذي دفع. واحد. اثنين، ضمنت لك استدراك هذا الثمن، دركه، درك هذا الثمن. ثلاثة، أن يقول لك خلاصك منه، ضمنت لك خلاص. كل هذا بمعنى واحد، كأن الضامن هنا في هذه الحالة قال أضمن هذا الثمن الذي دفعته، يعني خلاصك منه من الضمان، صح؟ خلاصك منه يعني من هذا المبيع المستحق. أنت أخذت مبيعا مستحق، أنا أضمن لك خلاصك منه. بأن أرجع لك الثمن. عشان هاي الكلمة عهدة الثمن، هاي الكلمة عهدة يعني ما وصل جيدا. عهدة؟ يعني في ضماني. عهدة الثمن، ضمنت الثمن. ضمان الثمن. في عهدتي، في ذمتي، يعني العهدة تكون بمعنى الذمة، بمعنى الضمير، هكذا. فلو قال ضمنت خلاص المبيع لم يصح، لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق. يعني إذا قال الضامن هذه الصورة أو هذه اللفظ خلاص المبيع يصح؟ قال لا. يعني إيش خلاص المبيع؟ هل هو يضمن لك خلاص المبيع؟ انتبه، وقال خلاصك منه. أليس يعني أنت الآن لست ضامنا، برأتك من هذه المبيع؟ يعني الآن ليس بين عليك، هذا ليس هو معنى خلاص المبيع. لا، خلاص المبيع يعني إيش؟ خلاص إحنا أنهينا القضية الأولى، أنه هذا الضمان ضمان الدرك، ليس ضمانا لما لا يجب، إنما هو ضمان لما وجب، هو دفع الثمن. المسألة التي أتكلم عنها الآن، إذا قال الضامن هذا اللفظ ما هو؟ قال أضمن لك خلاص المبيع. يعني إيش خلاص المبيع؟ الآن أنا اشتريت هذا القلم بعشر جنيهات، دفعت العشر جنيهات. جاء شخص قال أضمن لك هذه العشر جنيهات التي دفعتها، نقول هذا الضمان صحيح. خرج هذا المبيع مستحقا، خرج هذا المبيع مستحقا، عليه حق. يعني إيش؟ كان هناك شخص آخر قد دفع الثمن فيه فاستحقه، يعني صار من حقه. الشخص الذي قال لي أضمن لك خلاص هذا المبيع، خلاصه يعني استخلاصه، أخلصه، أنجيه، أصفيه لك، أجعل المبيع لك. هل يملك هذا؟ هل هو يملك هذا إذا خرج المبيع مستحقا؟ لا يملكه، لأن هذا المبيع إذا خرج مستحقا لشخص آخر دفع الثمن نقول هو من حقه، فلا يمكن لهذا الضامن أن يأخذ هذا المبيع من هذا الشخص إلا بإرادته، فكيف يضمنه؟ فلذلك قال إذا قال، انظر إلى دقة المذهب، إذا قال ضمنت لك خلاص المبيع لا يصح، لأنه لا يمكنه خلاصه إذا خرج مستحقا، لا يمكن. كيف يخلص؟ كيف يخلصه؟ نعم، هذا إقرار بقى، يقرر الشيخ، يقرر الشيخ معنى خفيا حينما يقول نعم، لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ بالشفعة، إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق صح. هذه صورة مسألة، قال ابن الرفعة في المطلب والمضمور خلاص نقف هنا حتى لأنه سيبدأ يشرح شيء جديد. نعم هذا إقراره. لو أن الضامن ضامن عهدة المبيع، الآن يضمن إيش؟ عهدة المبيع مش عهدة الثمن. أنا عندي ثمن دفعته ومبيع أخذته، صح ولا غير صح ولا غير صح ولا غير واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ واضحة؟ إذا ننتقل إلى كلام ابن الرفعة. قال ابن الرفعة في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين، وإلا فكان يلزم ألا تجب قيمته عند التلف. لكان يلزم وإلا لكان أو فكان، كلاهما صحيح، ما في خلل يعني في العبارة. وإلا فكان وإلا لكان. ألا تجب قيمته؟ ألا تجب قيمته عند التلف، بل المضمون إنما هو ماليته عند تعذر رده، حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته، وهذا لا شك فيه، والله أعلم. كلام دقيق جدا. ابن الرفعة يقول في المطلب، وكتاب المطلب هذا شرح لكتاب الوسيط، والوسيط للإمام الغزالي رحمهما الله. والمضمون بقى، قضية المضمون في هذا الفصل، ما هو المضمون؟ قال والله يا شيخ المضمون هو رد هذه العين. خطأ، ليس رد العين. فإذا قال لي أضمن لك الثمن الذي دفعته، ليس المقصود هو نفس الثمن الذي دفعته، رد عين الثمن أيما كان هذا الثمن. ممكن يكون الثمن بقرة اشتريت قطعة أرض بمجموعة من البقر، فهذا هو الثمن، مجموعة من البقر. هل هو لما يقول لي أضمن لك هذا الثمن يعني يضمن لي عين هذا البقر؟ خطأ. طب الضمان واقع على ماذا؟ كأنه الآن إذا عين كأنه رهن، تشبه رهن. يعني إذا عين المضمون له، إذا عين أي أدوني إذا عين أنا أضمن لك هذا القطيعة من الغنم مثلا لمضمون له، مضمون عنه، هو يضمن للمضمون عنه. هو عنه، لكن أنا أضمن مضمون عنه قطيعة الغنم مضمون له. لا، كأنه يعني الآن عين الدومينو، لماذا يضمن إذا هو تأخر دينه؟ لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح. عندي في هذه الصورة بائع ومشتري، اتفقت مع البائع، قلت لو أريد أشتري هذه القطعة الأرض. نعم. قال بكم؟ قلت بعشر رؤوس من الغنم. أيوة. خلاص؟ بعشر رؤوس من الغنم. قال ماشي أوافق. أوافق. نعم. قلت والله يا شيخ توافق، أريد ضامن، أنا سأجعل هناك ضامن، سأجعل هناك ضامن، هذا الضامن يضمن لي هذا الثمن الذي دفعته، بحيث إذا خرج هذه القطعة الأرض مستحقة، يعني هناك من اشتراها قبلي، يكون الثمن يعود لي، وإلا الثمن يضيع. هكذا فقال رجل تبع البائع أضمن لك الدرك، أضمن لك درك المبيع. يعني إيش؟ يعني أضمن لك السعر، أن آتي لك بمثل هذا الثمن أو ببدله، الثمن الذي دفعته وليس عينه. الآن كأنه حوالي يا شيخ، كيف هو يأتي أصلا؟ ما صاحب بيع يعني، كيف هو يأتي لو عشرة ويتقل مستحقه ملكه؟ أنت لم تدرس الحوالة؟ درست حوالة. طيب، الحوالة فيها شيخ دينين، دين ودين، هل هذه فيها دينين؟ هذه فيها دين واحد بس. لا، إذا وأيضا ربما لا يكون فيها دينا أصلا. هذا عشر رؤوس لو قطع من غنيمة هو سيرد له بعد فترة، صح؟ يعني لا، لم أقل هكذا. إذا كان إذا خرج المبيع مسبشانا الآن يا شيخ بارك الله فيك، نحن نتكلم عن ضمان الدرك. إذا لم يفهم ضمان الدرك من البداية فأي صورة نتكلم عنها هي غير مفهومة. إذا ماشي إذا خرج مستحق. إذا خرجت قطعة الأرض مستحق. لا مستحق يعني. يعني هناك من اشترى قبل يخرج مستحق هو باع هذا الأرض. نعم. نعم. في 10 رؤوسة. نعم. الآن خرج مستحق. تمام. صح. تمام. الآن هذا البيع الأول الذي هو عقد مع 10 غنائم. صح. 10. ليس هذا البيع الأول. هذا هو البيع الثاني. البيع الأول لا ندري ماذا فعل فيه. نعم قبل أن يخرج المستحق هو كأنه بيع الأول. صح. بعد ما يخرج المستحق. نعم هو بيع الثاني الآن. نعم. الآن الشيخ يقول هذا المستحق يرد لهذه صاحب الأرض قطعة غنم قطعة غنم مستحق الآن يعني ليس من عقد مع بيع الثاني مع من عقد. أين الضامن؟ سندخل الضامن الآن. هل هذا أصلا يعني البيع ليس صحيح يعني كيف الآن نتكلم؟ هذا هو ضمان الدار. ضمان الدار بيع غير صحيح. بيع ثاني غير صحيح. هو جاء ضامن ضمن لك هذا البيع غير صحيح. يضمن لك النقود التي دفعتها. لكن هو لا يضمن لك المبيع، لا يضمن لك الأرض، يقول لك خلاص هذا المبيع لك. نقول لا يصح، لأن هذا المبيع قد انتقل إلى شخص آخر هو صاحبه. نعم هو صاحبه. فإذا أنا لا أستطيع أن أخلصه من هذا الصاحب، فكيف أضمنه؟ الضمان غير الحوالة غير الرهن كل عام. إذا خرج مستحق بطل الضمان يعني. صح. كيف بطل الضمان إذا كان هو الضمان أصلا؟ إذا خرج مستحقا الضمان سيعمل معنا إذا خرج مستحقا. كيف بطل الضمان؟ نقول إذا كان البيع الآن أنا اشتريت قطعة الأرض هذه بعشرة رؤوس من الغنم. نعم. إذا هذه القطعة ليست مستحقة وليس لأحد عليها خلاص ما مشكلة فيه. خلاص الضمان الضمان أين هو الضمان؟ خلاص مع السلامة ما نلتفت إليه. خلاص أنا دفعت 10 رؤوس من الغنم. الآن نقول إن خرجت مستحقة هنا سيعمل الضمان، سيأتي الضامن. أنا أقول للضامن ضامن ما رأيك الآن هذه الأرض خرجت مستحق وأنت ضمنت الدرك أعطني نقودي. تقول نعم صح تفضل 10 رؤوس من الغنم. لكن لا يقول 10 رؤوس من الغنم، هو يقول ماذا؟ يقول أضمن لك قيمة 10 رؤوس من الغنم. يبقى الضمان واقع على القيمة وليس واقع على العين. هو يريد أن يقول لي هذا صعب يعني. إذا نحن قد تركنا هذا بهذا السؤال يعني يختلف في بعض الأمور يعني. إذا أنا فهمت إذا أنا فهمت هذه المسألة صحيحا، إذا خرج مستحق لهذه الأرض صح هو باع لشخص ثم باع لشخص ثاني صح ثم خرج مستحق لهذه الأرض، هناك المضمون عنه صح له ضامن صح. الآن المستحق جاء ليأخذ أرضي وجاء المضمون عنه مع الضامن يقول هذا مثلا يعني قال أنا قد اشتريته بطريقة يعني أنا ضامن يعني صح يعني أنا تقريبا يعني بعد شهر سأعطي له 10 رؤوس من غنم ومعي ضامن. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ ليس بصورة؟ لا طبعا هذا ليس بصورة ضمان الدرك. ضمان الدرك أني سلمت الثمن، بارك الله فيك، أني أعطيته الثمن، أنا أعطيته 10 رؤوس خلاص. أنت أعطيت له يعني؟ لا بد، لأنه قال ضمان الدرك هذا أيضا هو يناقش، ولذلك قال وجوابه، يعني إيش وجوابه؟ كأنه يقول لك نحن معشر الشافعية عندنا أن ضمان الدرك ضمان لما قد وجب وليس ضمان لما قد يجب، فأنا دفعت الثمن ودخل هذا الثمن في ضمان البائع لأنه قبضه، فهو قبض الثمن الآن فدخل في ضمان البائع، فإذا هذا الضمان يعمل لأنه يعمل بناء عن ضمان عقد ضمان عقد تابع عقد توثيق وليس عقد مستقل، هو عقد تابع لعقد البيع مثلا يعني. طيب الشاهد يقول ابن الرفع في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين، المضمون ليس هو رد العين وإنما هو رد القيمة بدليل ماذا؟ بدليل أنه إذا تلف هل يجب رد العين؟ نقول له لا. قال وإلا إذا كان الضمان واقعا على العين لكان يلزم ألا تجب قيمته عند التلف، لا تجب القيمة. يعني لا تجب القيمة؟ قال يا شيخ هذا هذا هذا الذي اشتريت به هذا الذي اشتريت به أو هذا الذي اشتريته أنا مثلي. ما هو المثل؟ كل ما يكال ويوزن. يكال أو يوزن، هذا مثلي، ما يكال أو يوزن. الآن أنا اشتريت 100 إردب من القمح، ثم خرجت هذه 100 إردب مستحقة لغيري، نقول تعالى ضام. الآن هذه 100 إردب، 100 إردب هذه التي خرجت مستحقة مثلي، ولكن الآن ذهبت، هل يضمن لي مثلها ولا يضمن لي قيمتها؟ إذا كان مثلي يضمن مثلي. مثلي تمام. طب إذا تلفت يضمن القيمة، فإذا تلفت يضمن القيمة، معنى تلفها أي أنها صارت مستحقة، رجل آخر أخذها، فإذا هو يضمن القيمة. يبقى إذن الضمان واقع على مالية المبيع وليس على المبيع. عند تعذر الرد يبقى المضمون الضمان قد وقع على المالية عند تعذر الرد. واضح؟ حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته. يعني واضح أنه بان الاستحقاق، الآن خرجت الأرض مستحق، يعني هناك من اشتراه استحقاقا، والثمن في يد البائع، ما زالت 10 رؤوس من الغنم موجودة عند البائع، موجودة في يده، عنده 10 رؤوس، فماذا يفعل الضامن؟ ممكن سألني شيخ سؤال. أنا اشتريت هذه الأرض، نعم، 10 رؤوس من الغنم، نعم، خرجت هذه الأرض مستحق، شخص آخر دفع ثمنها، نعم، واشتراها، وال10 رؤوس من الغنم موجودة في يد البائع، نعم، موجودة كما هي، نعم. طيب إذن في هذه الحالة الضامن يعطيني 10 رؤوس ولا يعطيني القيمة، قيمة 10 رؤوس؟ إذا موجود يرد 10 رؤوس. هكذا هو الذي يقول لك، لو قال، لو بان يعني ظهر الاستحقاق والثمن اللي هي 10 رؤوس في يد البائع، لا يطالب الضمان، لا يطالب الضامن بقيمته، لا يطالب المضمون عنه، أو لا يطالب المشتري، لا يطالب المشتري الضامن، أنا لا أطالبه بالقيمة، إنما أطالبه بالإيه؟ بعين المال. قال وهذا لا شك فيه يا شيخ، يعني هذا ما في خلاف والله أعلم. وبعدين أرض موجودة 10 رؤوس موجودة، دفعت 10 رؤوس، لماذا نحتاج ضامن الآن؟ إذا ثمن موجود، مصدر موجود، دفعنا كل شيء، انتهى البيع وتمت البيع، لماذا نحتاج ضمان؟ ما ثم خرج المستحق، ماشي، أنا فاهم مثلا، في هذه الحالة لماذا نحن نحتاج ضمان؟ يعني طرف فكري بقى، يعني ناس فاضية. لا يا شيخ، لا تقول هذا، الذي يقول هذا هو أنا لا أحب، هو الذي لا يفهم، هو الذي لا يفهم الضمان، عقد الضمان. الآن يا شيخ أنت تشتري قطعة أرض من شخص غريب، ماشي، خلاص، قال لك بكام هذه؟ قلت له بكام؟ قال بمليون. قلت خلاص تفضل مليون، وأخذت قطعة الأرض. حتى هذا رجل غريب، تقول من أين آتي به؟ ربما على يسافر بالطائرة خلاص. لا لا لا لا لا، هذا غير صحيح. أقول له ائتني بضامن، أيها البائع ائتني بضامن يضمن هذه الأرض. البائع يأتي بضامن، ائتني بضامن حتى أضمن أن أخذ هذا الحق إن خرج مستحقا، ضمان الضرر. بس لا بس أنا زرت مضمون عنه، يأتي بضامن في هذه الحالة، يعني كيف أنه أتصور؟ أنا وصلت الآن، وصلت والعكس، البائع يأتي كلاهما، كلاهما ممكن يطلب الضمان. نعم. هم أن الآن أنا اشتريتها، نعم، أنا وصلت بمليون جنيه خلاص، وأنا رجل غريب عنه. قال والله شيخ هذه الفلوس ممكن تكون مزورة. قال أتني بضامن، هو البائع اشترى، قال اشترط على هذا على الدين. نعم، وصلت، نعم، نعم. الآن أتصور هذه الصورة، نعم، وصلت؟